حسن ولا تفوه بالقول السديد فامي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في مجلس سيد الخلق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومجلسه يثبت لنا مكانته عند ربه سبحانه وتعالى، وكلما تفقهنا في هذه السيرة وهذه السنة ازددنا تعلقا وحبا به عليه الصلاة والسلام. فإن أعظم العلم بعد القرآن هو حديثه عليه الصلاة والسلام وسيرته. مما يثبت نبوته أو دلائل إعجاز نبوته صلى الله عليه وسلم ما ساقه العلماء وجمعوا في ذلك مصنفات، لأن هذه ترسخ المعتقد عندك وتبين لك نبوته عليه الصلاة والسلام، حتى أفردها مثل حافظ بن تيمية في الأنبياء وقصص الأنبياء لابن كثير، ومنهم من تكلم فيها في دلائل النبوة للبيهقي وغيره من أهل العلم. معجزاته عليه الصلاة والسلام يقول بعض العلماء أنها أكثر من 1000 معجزة، لكن اللي أنا أقتصر على الصحيح التي وردت بها الأحاديث الصحيحة، فمنها مما أثبت لنا وهي أعظم معجزة، وهي المعجزة الباقية، معجزة القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم، الذي يتلى الآن والذي تسمعونه في صلاة المغرب والعشاء وتقرؤونه، ويتحدى به الله العالم ويقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والمعجزة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، لم يتعلم ولم يدخل مدرسة ولا كلية، وما رأى سبورة ولا طبشورة ولا حمل قلما، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، فكان أميا صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يكتب لقالوا إنه افترى عليه الصلاة والسلام وحاشاه الكتاب في ذلك. وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ علوما أخرى، فلم يطلع على كتاب لا لفارس ولا الروم ولا كتاب شعر، ولم يكن بشاعر عليه الصلاة والسلام، وكان يكسر البيت إذا قاله ليثبت الله حفظ القرآن له، ثم يأتي بهذا القرآن ويقرأه على الناس من صدره، ويقوم في ركعة واحدة فيقرأ سورة البقرة كاملة وسورة النساء كاملة وسورة آل عمران كاملة، ولا يخرم حرفا. وفي القرآن نبأ ما قبلنا وما بعدنا، وعلم الفلك وعلم النجوم وعلم الآخرة وعلم الأمم التي سلفت وعلم التاريخ، وهو أمي عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى هذه البلاغة في القرآن، حتى إنه عليه سبحانه وتعالى في اختياره لكلمات القرآن جاء يعثى بإعجاز آخر غير المعاني. فأكبر معجزة له عليه الصلاة والسلام القرآن، حتى يقول سبحانه أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم والله لقد كفى، أليس هذا كافي؟ أما هو قائم في الحجة؟ أليس بالغا في البرهان والدليل؟ ومن المعجزات الظاهرة انشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام، اقتربت الساعة وانشق القمر، فإنه صلى الله عليه وسلم دخل في ليلة مقمرة والقمر في كبد السماء مكتمل الضوء بعد صلاة العشاء، فوقف على المشركين عليه الصلاة والسلام ودعاهم، ودائما يدعوهم ويصبر على الأذى ويكذبونه ويردون دعوته ومع ذلك يواصل. فقال أبو جهل وقيل أمية والله لا أؤمن لك ولا أصدقك حتى تشق لنا هذا القمر. قال فإن شققت القمر بإذن الله تؤمن لي؟ قال أنظر. يقول بعدين أفكر. ثم نظر صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر وسأل الله فشق الله القمر نصفين، فنصف ذهب تجاه عرفة ونصف اتجاه أسافل مكة الزاهر وغير ذلك حتى رأه الناس. يقول مؤرخ الهنود إن هناك قصر في الهند بني هذا القصر ليلة انشق القمر، ذكره الندوي والطنطاوي وغيرهم من المؤرخين والكتاب. ثم التأم فخرجوا ينفضون ثيابهم يقول سحرنا محمد سحرنا محمد، فأنزل الله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والذي أتى به صلى الله عليه وسلم من الآيات والأدلة أعظم من انشقاق القمر، لأن بعض الناس من العلماء أهل الإعجاز الآن يبحثون يخبرونك بدقائق في الكون يقول دليل الإعجاز، بينما الشمس والقمر والسماء والأرض أعظم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فينبغي علينا نتفكر في السماء والأرض، لأن الله يوم أعادنا إلى التفكر لم يعدنا لأشياء نسبية ضيقة أو معلومات هندسية أو كيماوية، أعادنا إلى الشمس والقمر والليل والنهار. ومن معجزات عليه الصلاة والسلام تكثير الطعام وتكثير الماء للناس والبركة في ذلك، حتى إن جابر في الصحيح يقول: جهش الناس وضمي الناس فأتوا في الحديبية أقبلوا من كل جهة، قالوا: يا رسول الله لا نهر ولا ماء وانتهى ماؤنا. انظر في الحديبية في يوم في سنة قحط، ونظروا في الوادي ليس في قطرة ماء ولا بئر ولا غدير، فوقفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحد منكم عنده ماء؟ يعني بقي ماء قليل. قال: رجل عندي ركوة فيها ماء قليل، فأتي بجفنة لا يحملها إلا أربعة، فوضعت الجفنة، قال: صب على أصابعي. فسلم صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: بسم الله. فأخذت أصابعه تثور منها الماء كأنها الأنهار. وأتوهم 1500، هذا بكربته وهذا بإنائه وهذا بجفنته وهذا بماشيته، فمن الشارب والمتوضي والمغتسل حتى رجعنا جميعا. فأخذ يقول صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، ونشهد أنك رسول الله، وأن الله أرسلك، وأن الله اصطفاك، نسأل الله أن ينفعنا بهذه الشهادة. ومنها تكثير الطعام عنده عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا حديث جابر، لكن هي السنة أن تكرر وأن تعاد وأن ترسخ في الأذهان. فهي باختصار كان يحفر عليه الصلاة والسلام الخندق مع الصحابة، وشاركهم حتى في العمل، حتى خرج مع أربعة من الصحابة، فقال أحدهم: أنا أذبح الشاة، قال الثاني: أنا أسلخها، قال الثالث: وأنا أطبخها، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أجمع الحطب. فقام يجمع صلى الله عليه وسلم الحطب، فكان معهم حتى إذا قاموا بالخدمة خدم معهم صلى الله عليه وسلم، وإذا حفروا حفر، إذا حملوا الطين حمل الطين صلى الله عليه وسلم. فكان يحفر فانكشف بطنه عن حجرين ربطهما من الجوع، قال جابر: رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم، والله إني أرى أثر الجوع في وجهه، لأنه يعرف في صوت انكسار الصوت، هو رسول رب العالمين وعرضت له الجبال، جبال الدنيا من ذهب وفضة، حتى يقول البوصيري: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرى أيما شممي. وقال لو ملك الجبال: أرسلني لله إليك، هل تريد أن أحول لك جبال الدنيا ذهبا وفضة؟ قال: لا، أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله. فجاء صلى الله عليه وسلم، قال جابر فذهبت. وجابر أنصاري ابن عبد الله، يعني مجد وتاريخ أبوه ترى عبد الله، هذا كلمه الله كفاحا بلا ترجمان كما في الصحيح من حديث أنس. وأبوه هذا بطل أسد، قتل في أحد بعدما ضرب بثمانين ضربة ورميه وطعنه، يقول: والله ما عرفته إلا ببناني، أخته عرفته ببناني، وأخته تبكي، قال صلى الله عليه وسلم: ابكي أو لا تبكي، هبلتي جننتي، أهي جنان واحدة؟ والذي نفسي بيده أنه في الفردوس الأعلى. والله يا جابر إن أباك، إن الله كلم أباك بلا ترجمان، يعني مباشرة. هذا جابر. فيقول: رجعت إلى زوجتي في أعالي المدينة في بيتهم، قال لزوجتي كانت مباركة، قال: عندكم طعام؟ رجع من الخندق وهم كم تعرفون يحفر الخندق؟ هم 1000 مقاتل، 1000 مقاتل. قالت: ما عندنا إلا عناق مربوطة عندها جفرة ولد الماعز، وعندنا صاع من شعير، قال: اطحن الشعير وضعيه في البرمة. وذبح هو العناق وسلخه وضعه في الكدرة في البرمة، وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمس في ذنبه، قال: يا رسول الله عندي طعام 2 أو 3، تعال أنت واثنين معك أو 3. وخفض صوته، قال: فما انتهيت من كلامي إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في الناس، جيش 1000، قال: يا أيها الناس، إن جابر بن عبد الله قد صنع لكم طعاما فحي هلا بكم. يقول: يا مرحبا، شرفتمون، هذا المعنى الكلام، أقلطوا حياكم الله. قال جابر: فأخذني ما قرب ما بعد، وضاقت الدنيا في عيني، وأقبلت، قلت لزوجتي، قالت: ماذا وراك؟ قلت: أخبرته صلى الله عليه وسلم 2 أو 3، والله إن الجيش أقبل كله. وكانت عاقلة، قالت: الله ورسوله أعلم، اسكت، الله ورسوله أعلم. قال: فأقبل قبل الجيش صلى الله عليه وسلم. قال: يا جابر، يوم رآها ورآها، وإذا هي تتكلم ويتكلم وهم في حال حرج، تبسم صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنزل اللحم من البرمة ولا تنزل العجين، يعني الشعير الدقيق هذا الذي أصبح عجينا وأصبح، دعوه. قال: فتقدم صلى الله عليه وسلم، أصبح في المطبخ الآن صلى الله عليه وسلم، رسول الهداية، صاحب الشفاعة، صاحب الحوض، اللي يتكلم مع جبريل، اللي إذا راه ملوك الدنيا ينتفضون، حتى راه ملك مرة حق دومة الجد انتفض، قال: هون عليك، إني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. تفوه بالقول السديد فامي. تفوه بالقول السديد فامي. دخل صلى الله عليه وسلم طب في المطبخ عليه الصلاة والسلام، قال أين الطعام؟ فكشفت له، فبصق بأبي أمي صلى الله عليه وسلم من بصاقه الطاهر المبارك، قال بسم الله، ودعا بالبركة في اللحم، وبصق في العجين ودعا بالبركة. قال يا جابر أدخلهم عشرة عشرة، الآن مضيف عليه الصلاة والسلام، ما أكل في الورد الأول بيأكل في آخر ورد، يعني عشرة، مئة ثبة، مئة مرة، مئة تقليطة. قال فدخل العشرة، فقدم صلى الله عليه وسلم هو جابر اللحم، عاد يأخذ من زوجته، لأنه أبو الجميع وأبو المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وأبو النساء، وهو أبو لهم في قراءة أبي بن كعب في الأحزاب. فيأخذ صلى الله عليه وسلم اللحم مع جابر ويقلط. قال ادخل عشرة، ودخلوا جائعين ومجاهدين وكانوا في شغل، فأكلوا أكلوا حتى شبع. يقول والله ما يقوم الرجل حتى يشبع من اللحم ويشبع من الشعير. قال علي بعشرة، وما يقول قوموا استعجلوا، قوموا صوف الصبر، فيأكلون فيشبعون، وعشرة وعشرة وعشرة، فلما انتهوا مئة، يعني مئة ورد ألف. قال جلس هو جابر فأخذ يأكل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر أشهد إني رسول الله. قال ونحن نشهد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يشفع فينا. قال إذا جابر إذا انتهى هذا فأكري على سور على جيرانك على المدينة. قال جابر والذي أخذ بصري، وهو أعمى جابر في آخر، إنه ما بقي بيت في المدينة إلا دخله لحما وشعير ذاك اليوم، المدينة كلها. فصلى الله وسلم عليه، وهذه من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيح ثابت من حديث، بل هو متفق عليه عند البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن جعفر يقول كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود هذا وأحمد الذي سوف أسوق سناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن جعفر ابن جعفر الطيار، جعفر الطيار بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يطير بجناحين، هذا المعجزات تلحق في هذا، تلحق في البركة. فيقول كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجلسنا في حائش نخل، في مزرعة نخل، زربة نخل. قال وإذا بجمل أقبل ند من صاحبه، الجمل كان يمشي وكان متعب، والأنصاري مصمم على الجمل يريد أن ينحره إذا وصل البيت. فلما رأى الجمل الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق من صاحبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس تحت الظل. ثم أتى الجمل فوضع رأسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، قال فذرفت عين الجمل. وهذا صحه الذهبي، وهذا عند أبو داود في السنن، وعند أحمد على شرط مسلم. فوقف صلى الله عليه وسلم قال أين صاحبه؟ سبحان الله، جمل وضع رأسه بين يد الرسول صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه. قال أين صاحب الجمل؟ هذا صاحب العدالة، العدالة حتى في عالم الحيوان، العدالة في عالم في الدنيا، العدالة في نفسه صلى الله عليه وسلم وفي شخص الكريم. حتى لما اعترض عليه جد الخوارج، الله لا يردهم ولا يعيدهم ويكفينا شرهم، قام يقول اعدل، يقول في الصحيحين يقسم صلى الله عليه وسلم غنائم يوم حنين، اعطى هذا 100 ناقة، قال انا، يقول تقصدني كلام يعني لي انا اعدل؟ قال صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه، خبت وخسرت، من يعدل اذا لم اعدل؟ يقول بقي عدل في العالم، من يعدل إذا ما عدل هو صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال وهو واقف أمام الناس مغضب، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول استأمنني الله على الكتاب والسنة والرسالة والنبوة، ما تستأمنون على إبل وبقر وغنم؟ هو يريد البقر والغنم، هو رد الجبال على الصلاة، جبال الذهب والملك ما أراده والمناصب والدنيا، وكان ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم. يقول علشان غنم أجور، أنا أجور وأظلم، أنا أجور في الحكم، ما تأمنني؟ فأتى هنا فقال علي بالرجل صاحب الجمل، فأتى الرجل قال إن جملك هذا شكى إلي أنك تدئبه وتضيمه وتريد أن تنحره، اترك خلاص عاد عتيق الوجه له. فترك الجمل فأرسله صلى الله عليه وسلم يرعى، يقول هذا في وجه مرة، هذه مع الكلام لا تعرض الجمل، وهذه معجزة أرادها الله سبحانه وتعالى. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة يتظلل مع الصحابة، وفي مجلس صلى الله عليه وسلم دعوة ورسالة ونور وبركة، مزحه، جده، غضبه، بكاؤه، كلها شريعة تقريره عليه الصلاة والسلام. ولما جلس وإذا بطائرة، يعني أنثى الطير تسمى الحمر عند العرب، وإذا ترفرف فوق عمامته صلى الله عليه وسلم، التفت صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بفراخه؟ عرف المقصود عليه الصلاة والسلام، تشكو يعني تشير تقول يا رسول الله انقذ الموقف، ترانا فجعنا في أفراخنا، ما لنا بعد الله إلا أنت، لعل من نشتكي. قال من فجع هذه بأفراخها؟ قال أنصاري أنا يا رسول الله. طلع إلى العش وأخذ، قال رد عليها أفراخها، فرد ففرفرت وذهبت ووقعت على أفراخها حتى نظمها أحد النظام كما في التاريخ قال: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف. من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف عليه الصلاة والسلام؟ ومما معجزات عليه الصلاة والسلام تكلم الجماد أو بكاء الجماد. ففي الحديث الصحيح وهذا عند البخاري ومسلم، إذا جاءك البخاري عند مسلم فانتهى الموضوع، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. أتى صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة في المسجد، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم شماسيا مبنيا من لبن الطين، فكانت النخلة جذع قديم كان يتكي عليه، فإذا اتكى عليه صلى الله عليه وسلم اعتمد عليه فاتصل جسمه المبارك بالجذع هذا. بعد فترة قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: مري ابنك النجار يصنع لي منبرا أكلم عليه الناس. فأتى ابنها فأخذ منبر من شجر الطرفاء أو الطرفاء من المدينة، فصنع الرسول صلى الله عليه وسلم 3 درجات من المنبر، فكان يصعد صلى الله عليه وسلم. أول ما صنعوا للرسول صلى الله عليه وسلم منبر بيفتتح الآن المنبر اسمه الحدث الآن، صعد الدرجة الأولى ثم التفت إلى الناس وقال آمين، ثم صعد الثاني ثم التفت وقال آمين، ثم صعد الثالثة وقال آمين، ثم جلس. قالوا يا رسول الله كل استثارة وانتباه وقصص، مرة مثل ومرة شاهد ومرة عبرة ومرة معجزة، وهو حديثهم صلى الله عليه وسلم وهم قضيتهم الكبرى. قال: لما صعدت الدرجة الأولى من المنبر أتاني جبريل قال لي: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. قلت آمين، فصلى الله وسلم علي دائما وأبدا. صعدت الثانية قال: رغم أنف من أدرك أبوي أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين. قلت آمين، أدركت أبويك مكسب شرعي عظيم تفتح لكم أبواب الجنة، ولا أدركت واحد ولا تدخل الجنة؟ تدرك أباك ولا تدرك أمك ولا تغسل التراب عن أقدامهم وتحول. أرجو من كل شاب أن يتحول لأبيه خادم ولأمي خادم، ولو كنت وزير أو أمير أو عالم، تغسل التراب عن أقدامهم، تخلع الجزمة، تجلس وأنت جلسة الخادم لتدخل الجنة. قال فصعد الثالث قال: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. فلما جلس، طبعا منبر هذا جديد، الجذع القديم تركه صلى الله عليه وسلم، وإذا بصوت الجذع القديم يحن كأنه بكاء الطفل يبكي في المسجد. يقول الحسن البصري: عجبا لكم، يبكي الخشب للرسول صلى الله عليه وسلم حنينا له ولا تبكون خشب. يقول أنس وقال جابر: والله كأنه صوت العشار، وقال بعضهم إنه بكاء. فأخذ صلى الله عليه وسلم يسكن، نزل يسكن، وقالوا كان يسمع الحكمة وعليه والذكر فحن لتلك الأيام. فأخذ صلى الله عليه وسلم نزل من هناك سكنه حتى سكن وأخذ هذا الجذع يبكي، حن له حنين بإذن الواحد الأحد وهو جماد. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي نقلت وهي في الصحيحين كما قلت لكم. وفي الصحيح أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذهب للوضوء قضاء الحاجة، فوصل في وادي أفيح، الوادي هذا ليس في شجر، فلما وصل الوادي الذي ليس في شجر وإذا بشجر عن يمين الوادي وشجر عن يسار الوادي، قال جابر: وأنا قريب. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى غصن الشجرة، قال: تعالي بإذن الله. في صحيح مسلم قال جابر: والذي أعطاني بصره وأخذه مني إنها أقبلت تشق الأرض شقا حتى وقفت عند الشجر بثمر كبيرة. قال: ثم ذهب إلى الشجرة الثانية فأخذها بصبوصنها، قال: تعالي بإذن الله. فشقت الأرض حتى وقفت الشجرتين وجلس بينهما عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى رد هذه مكانها ورد هذه مكانها، لأنه عبد للقادر القهار الذي يقول للشيء كن فيكون. وهذه معجزات عليه الصلاة والسلام العظيمة التي صح بها الخبر. بل في بدر يقول رجل: أتيت الرسول الله عليه وسلم، أظن قتادة بن النعمان، قلت: يا رسول الله ناولني سيفا، ما عندي سيف، انكسر سيفه. قال: فأخذ صلى الله عليه وسلم خشبة من الأرض فهزها فحولها الله سيفا قاطعا فأعطاني. وقتادة بن النعمان هذا يقول كان هو يقاتل في أحد، فضرب، تعرفون القصة وسبقت إليكم، وهذه من المعجزات. فضربت عينه اليمنى صلى الله عليه وسلم، قصدي ضربت عين ذا قتادة، ضربها مشرك فسالت فتعلقت كأن عنبة بعرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت عينه وأصبحت هنا. قال: يا رسول الله عيني. قال: ادنوا مني. قال بسم الله، فردها والله كانت أجمل من الأخرى. ذكر الحافظ ابن كثير والذهبي حتى ابن هذا صار له مجد فيما بعد. صار تاريخ ابنه بس أنا ابن من سالت على خدينه، يروح المجالس، يروح عند الخلفاء الأمويين، مرحبا هذا ابن قتادة بس علشان ذاك المجد. مرة ابنه يسمر سمرة وخرج هو وثلاثة من أو اثنان من بيت، فأخذهم العسة في عهد عمر بن عبد العزيز، أصبح كبيرا ذاك الوقت، فدخلوا عند عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد يعني من أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم جدد القرن الأول. فلما جلس الثلاثة عاتبهم عمر بن عبد العزيز، لأن العسة ممنوع بعد منتصف الليل أن يتحرك أحد في العاصمة، عاصمة عمر بن عبد العزيز. قال أنت ابن من؟ الأول قال أنا ابن فلان الذي كان أميرا لعبد الملك، يعني عمه عبد الملك بن مروان، فما التفت إليه. والثاني قال ابن فلان الذي كان وزيرا. والثالث قال وكان شاعرا، قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت إلى حسن لأول وهليثني، فيا حسن من عين وحسن من ردي. فدمعت عين عمر بن عبد العزيز وقال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. معنى البيت هذا لميت بن أبي الصلت يمدح فيه سيف بن ذي يزن في صنعاء لما طرد الأحابيش، فبرك له بهذا البيت بقصيدة طويلة يقول تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، اجلس برفقا عليك التاج مرتفعا في قصر غمدان حالا منك محلالا. في قصة ليس لا نستطرد في ذكرها، إنما الشاهد الشعري منها. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم التي حصلت قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة قبل النبوة، يبشر الحجر، يمر صلى الله عليه وسلم بالحجر يقول الحجر السلام عليكم يا نبي الله، السلام عليكم يا رسول الله، يقول والله إني أعرف الحجر إنه حجر موجود. كان يمر صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد، فإذا مر بهذا الحجر معروف الحجر، قال السلام عليك يا رسول الله، ليثبت الله له من الآيات وليهيئه سبحانه وتعالى حتى يكون مهيئا مرشحا للرسالة صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات التي رواها البخاري ومسلم أن أبا جهل قاتله الله أقسم لكفار قريش، هذا أبو جهل هو فرعون هذه الأمة، اسمه كان اسمه تعرفون عمرو بن هشام أبو الحكم، وسماه صلى الله عليه وسلم أبو جهل، قال كفار قريش وأقسم باللات والعزة إني أطع عنق محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد عند هذا البيت. فأتى صلى الله عليه وسلم يسجد، ولما سجد عند المقام صلى الله عليه وسلم خرج أبو جهل من المجلس ليوفي بنذره قاتله الله، ويضع رجله وقدمه على عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، فاقترب، فلما اقترب وإذا بخندق من نار أقبلت منه على وجهه كأنها البرق اللامع تريد تحرق وجهه، فرجع وراه القهقرة ورجع حتى دخل في صفوف المشركين وهو ارتعد. قالوا ما لك؟ قال والله لقد حيل بيني وبينه أقسم بآلهتي بخندق، هذا في البخاري وفي مسلم، ووهج من النار فعاد. وفي السير أيضا أبو جهل هذا نعوذ بالله من النذالة والرذالة والأذى، والحمد لله الذي أمكن منه قطع رأسه يوم بدر، وقال صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة، حتى أنه كان في عهد الشباب ترى سنه قريب من سن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ليشرف الله كان أقوى منه جسما. قالوا يا رسول الله قطعنا رأسه ما نعرف جسمه، قال علي بجسمه بحثوا عن جسمه الجسد، قالوا أصلا قطعنا رأسه ما نعرف الجسد، قال في ركبتي آثار جرح قد تصارعت أنا وياه في الجاهلية ونحن شباب على مائدة عبد الله بن جدعان الكريم في مكة فصرعته وجرحته، فذهبوا فكشفوا عن ركبة فوجدوا أثار الجرح، أن عبد الله بن جدعان هذا كريم معطاء وكان يضيف الناس، فدخل صلى الله عليه وسلم مع الشباب فاعترضوا هذا فأخذوا صلى الله عليه وسلم وطرحوا أرضا. فمن ذاك الذكريات يعني هذا أبو جهل أتى يعني أخذ منه رجل دين وقال لا أقضيك، فقال الرجل والله لا أسكنك، فذهب هذا إلى قال هو أبو جهل ساخرا اذهب إلى محمد اشكو عنده، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم بجهل قال سلم إليه الدين أو حقه أو ماله، قال فقام يرتعد وعطاه، قالوا الناس مالك؟ قال رأيت كأن ثورا هائجا أراد أن يعدو علي، فسلم له. المعجزات كثيرة، معجزات عليه الصلاة والسلام، وحسبنا من هذا شيء، فالإلمام والاستطراد كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي وسلم على رسوله الكريم، وأن يجزيكم خيرا، وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم، صلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومولاه. إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجام فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فامي. Do do do do do do do do do.